تفسير الآية 91 من سورة يونس، يقول تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي هذا استفهام لمزيد من الذم له واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من حاله السيء، ولعله يوقظ من كان كذلك بعده يتشبه به ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي قال الله تعالى له أو ملائكته: هل الآن في هذا الوقت فقط يا فرعون، يا ظالم، يا مستبد، يا فاسد، يا متكبر، يا معاند، يا من قال ما لم يقله أحد قبلك، أنا ربكم الأعلى، تدعي الإيمان حين تأكدت أنه قد جاء أجلك وهلاكك وجاءت قيامتك وجاءك بداية عذابك الدنيوي حقا واقعا قبل الأخروي الخالد الذي لا يوصف، والحال والواقع أنك كنت قبل ذلك من العصاة، أي المخالفين لوصايا الله بفعل الخير لا الشر، وكنت من المفسدين المصرين على العصيان والفساد والتكذيب. وفي هذا مزيد من التأكيد على الذم له، على تأخير الإيمان إلى الحد الذي أدى إلى عدم قبوله، وبيان أن تأخيره لم يكن لعذر ما مقبول، وإنما كان لشدة تكذيبه وعصيانه وفساده وانشغاله بذلك عن الإيمان، مع الإظهار لعظيم غضب الله تعالى عليه. والمفسدون هم الفاعلون لكل أنواع الشر المضر المتعس، الذين لا يقومون بأي إصلاح ينفع أنفسهم والآخرين ويسعدهم، الذين يرتكبون المفاسد بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. لقد كنت يا فرعون مكذبا بالعذاب، معاندا للإسلام لربك، معاندا للإسلام لربك والامتناع عن معاصيك ومفاسدك وشرورك وأضرارك التي عشتها طوال حياتك، فليس إيمانك هذا إذن بإيمان، ولن ينفعك بأي شيء لأنك مضطر له ولم يتبقى أمامك اختيار غيره، فقد انقضى الأمر، وانتهى. برجاء لمزيد من الشرح والتفصيل مراجعة الآيتين 84 و85 من سورة غافر، قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.